نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة الثانية أن مصدر التشريع والدعوة والعبادة هو القرآن والسنة الصحيح. سرچاوي تشريع وتحلال وحرام وكوا شرعية وكوا ناشرعية وهروا سرچاوي بانقواس وعبادات بريتيلا قرآن لكلامي خوايا و سنتي صحيح في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أما آيات خير مهربان أمركات اتبعوا شن شيب كون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أويك هاتو تخوار بو إيوة لا خواي خوتانا من ربكم، يعني أخوائك دروسي كدون خالقتانا أخوائك وخالق مانا ورازق مانا وهمشك مان بدس أو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قرآن وسنة. هذا كان أقرته معلومة وقرآن فقر مهربان كلام خويتي من أرضية أخوار والسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كانت السنة وحي يقرأ آياتي سورة النجم. ولا تتبعوا من دونه أولياء أو النهي، ولا تتبعوا من دونه أولياء أتبيش قلوي كخواه قروا مهربان ناردية أخوار كقرآن والسنة شين هشي كتير ما كون هج سرچاوي كتير كبيرشواني قرآن والسنة لو هو حلال وحرام ورمقرن هربان غوازي كبيت شواني قرآن والسنة به شوني مكون وهروها هر عبادتي كيش كبلغي قرآن والسنة لسر نبو شوني مكون اوانا مكن با دوستي خوتان. ولا تتبعوا من دونه أولياء ولي أو يكبي كيبا دوستي خوت شكاتي كابا دوستي خوي كاتيك خوشي بيت محبت كمحبتي بويها بو خوشي بيستي أو كاتهالي بجيرت اختياري أكا وخوشي أبي شوين يكبت. سورة الأعراف آياتي سي وقوله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أوش الأمر: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. جراري خواب كان، يعني جراري أمري خواب وجراري في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلكم ترحمون. تا خواه يورو مهربان رحمتان بيبك كواتهاريك إلى إما مسلمان كمسلمان بوين إيمان من هنا و وعبادة أنزام دين بوئك أخوة الرحمن بيبك بو خمان لعلكم ترحمون الأخوة يورم إربان في سيبا كسنية بچشتيك بچرقيك إما بيقرينا بانشي هو كاريك هي حتى أخوة الرحمن بيبك وأطيع الله والرسول قرأ لي أمر إخوة وأمري بيغمر صلى الله عليه وسلم قرأ لي أوبكين ويشي كوا نهي ليكراوا القرآن والسنة قرأ لي نكين خمان لي بدور بقري سورة آل عمران آيات 132 وقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك أمر أبو بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبس في أمته فاستمسك استمساك بمعنى كردوا بيا كردن بمعنى دس بيا وقرتنا حتى كردوا بكان بشي بالذي أوحي إليك أويك بوحي بوتوهاتو كبرتي القرآن إنك على صراط مستقيم يخوي رمي ربان تأكيدك كتو وتأيب يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تو لسر جيك راستيت إما إيش بمعنى لسر أو رجع راستبين فاستمسك بالذي أوحي إليك كبو أوى بو إما إيش أو وحيك هاتو بو كي هاتو وحيك بو بيا غمر هاتو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لام آية تايبت بو أوى عملي بيوكا نا بو هركسيكا كإيمان بينا ببيا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبشين أو قرآن بكويت كخوي جورو مهربان بوحي ناردويتي فاستمسك بالذي أوحي إليك كوات قرآن كلامي خوايا خوي جورو مهربان بجبريل عليه السلام ناردويتي بوكي وبيغمر محمد صلى الله عليه وعلى وسلم نين ناردو وبيغمر كتير قرآن وكناو قرآن نين ناردو وكسي كتير فاستمسك بالذي أوحي إليك نين أردو بو إمام علي رزاي خوالي به جبريل نين دعوة بو دعوتي با بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم كوش جعاء عليه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ستلع الزخرف الزخرف آيات تلوسي وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يو كساني كإيمان تان هنا و بيشي مخن هيش قصيك هيش بيروبوتشونيك بيش كلامي خوا وكلامي بيغمري مخن صلى الله عليه وسلم بين يدي الله ورسوله وتقرآن سنة سورة الحجرات آياتيك وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الإسراء آيات سوشر ولا تقف يعني ولا تقل فمن أشن كوتنا شن قسيمك ما ليس لك به علم كتوزان ياريت بيني واتشتك ونيزانين نيلين ايزانين او انمان بينيوا نلين بينيو مانا او كوا نمان بيستوا نلين بيستو مانا ولا تقف ما ليس لك به علم شن هيشيك مكوا كعلم بينا به كواتا علم النبو ميلي ند بينيوا مالي بينيو مانا ند بستوى ملي بستوما إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بستن وبينين وهروها دل أو أنا هر هموي لبرسلاوة وتخوى يورو مهربان برسياركات برسياركا لا عبدكاني بيستند بوشي بكارينا بينين لبوشي بكارينا وهروها دلت يعني ما بست نيتت بوشي بو هو نيتي بو خوابه هو بيقومان بينين وبيستني ورزامن دي خواب كاردين اگه نيتي بو غيري خوابه او بينين وبيستني بكاردين بو غيري خواب بو خوی بیت، بو خالکی کتر بیت که کابرا چیه که بیستینی بکر دینه بو جاسوسی یوی گریت دوائی چیه که اچه گینه بکسانه کتر بینینی بکر دینه بو جاسوسی سیر کابزانه که ای بینه دوائی او ای بابا اشوینه کنار دویانه و هر وحا بینین و بیستین و دلش اگر بو حرام بکاری بینید هر خواهی گروه مهربان چیه که پرسیار دیکات و در مکانی لشه شایتی ادل نسل روز قیامت و قوله و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى و النجم اذا هوا يعني اذا سقط خواه گروه مهربان سوی نخواه با اسیر همو اسیرکان به اسیری کتایبت به او اسیری کوا کاتی کوا هوا یعنی سقطا بمانا کود نخواه رو نیو بسر زوی باگو کاتی کوا اکشت که بینی اروات تشکی که هی دو او نامینه نکوی تخواه رو او تشکی کوا لشوینک و بشوینکی تر و لویش که خواه گروه مهربان سيركاني دروس كردوا فلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ورازانوي اسمانا رجم الشياطين فيك وعلامات وبالنجم هم يهتدون وهروا ابو ريغو بانش واني كلا دروي شاربون كارواني اكن زانياري اويان هبوا بتجربيان فلانا أسير أوابو أو شو أو عندي رشتو فلانا أسير هالات أو عندي شو ماو أو نزكي بعنيه أبا أنا إشانك أو هن جهتي قبلي خوي رجالات ورج أواي كين إشانا بكات أو أنا كزيادة إلا درة وبن أو أنا أزانو شار زينتي هاي النجم إذا هوا خواه گروه مهربان کسیون خواه با اسیره تایبتی خواه خواه ایدی و ایمه نسیونی پیه بخواه لام که خواه گروه سیونی پیه خواهد بی حکمت نیه و حکمت یک او رازان و اسمانه کانه رجم شیاطینه و نیشانه شا که خلکی و ایشو کاری خواه زانیاری ورگره دباری اسیره کان رجالات و رج آوای خواه جهتی قبلی کاتی شای پیه بزانی ما ظل صاحبكم وما غوى رفقك تان صاحب ما بس بي يا غمر صلى الله عليه وسلم ما ظل يعني لا ينداوى لحق اويك او هناوي تيبو ايوا او حق بطالني وما غوى واروا شنشينا كوتوا شن بتال ما كوتو لسر بتال مية غواء الإغواء بو تلك شياطيني سيلي بشيويني شياطيني قمراي بكا شياطيني بسالي عزال بيت قصيب يبكا سينا بجيخ سينا شرعي كفر و هوالي دروي بيبلت ايش بيلت لكيو اميزاني وكو جادو غركان وكو فالشي كان كبيوندي كي كفري وشركيان هيا لقل شياطينا اواني هندرشيان بيالي وما غوا في غمري خاصة صلم او ايكوا وتيتيب ونبوة وما ينطق عن الهوى وكاتك خصيشة كات با هواي خوي يعني با رغبتي خوي بوشيو كوا خوي بيهويت او النية شكان ريك بخاو بيلي ان هو يعني نطقكي ان هو الا وحي يوحى وحيك اخوائي وكبوهات كواتا اوسر تشاوي تشريع دعوة عبادة وحي سودي النجم آياتيك بوسي وآياتي شارو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى او آياتان زياتر عبادة بالقبوشي بو قاعدك وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله والسنة رواه الحاكم حديثك حسن أخرجه الإمام مالك في الموطأ برجدولا بريها صدو نودو نو بجمارة هزارو سيصدو نودو بينج بلاغا يعني ولي قلتوا بلغني عن فلان عن فلان أو والحاكم في المستدرك بريق لابرسد حفتاودو وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه وانظر مشكات المصابيح جمارة اللوحوت والسلسلة الصحيحة زارو حوصدو شاستو يك سلسلة الأحاديث الصحيحة يعني بو السلسلة الصحيحة وابزانم ناقل جو علماء رخنان سلاوهي يا بوتي الصحيحة يا بوتي سلسلة الأحاديث الصحيحة بكاتة الصحيحة بيبا صفة بوتي وأحاديث نقبة سلسلة سلسلة صحيحة يرى صحيحة بيبا صفة وسلسلة شي سلسلة صحيحة الأحاديث الصحيحة وعنواني كتابك الشيخ الباني خوي رحمة خالي به سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تركت فيكم شيئين يا غمرة فلمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجيم هشتوا لناو إيودة دوشت لن تضلوا بعدهما قمرانا بن لدوي اوا قمرانا بن لدوي اوا اقل شيبه ان اعتصمتم بهما كل الروايات تراهاتو سات او روايته امرونا كاتو اقل كردوي بيبقى كتاب الله وسنتي برتيلا كتاب اخوه يعني قرآن وسنتي يعني طريقتي ومنهجي نك سنتي برامبر بفرض نعم بل كو سنتي يعني طريقتي ومنهجي من شو كمان منهجي في غمر بو صلى الله عليه وسلم ورقيك أولى سلي ورقي راس تشريع بو دعوة بو عبادات بوا معاملات بوا أخلاق بوا هموي وتكاتيك أمت قمرانا بيت كبراستيشن قرآن والسنة بكوي ليت يبقى كتاب الله والسنة يبقى ليت يبقى علمي هبه بقرآن والسنة القرآن والسنة يبقى وباشان كردوي بيبكات أو كاتا شي نابي أو كاتا قمرانا بي اگر هر بی خائنت او ولیت یا نگا او اگر هر او بیت او حالی خو کی کی سیبینی هذا قرآن ختم كردوه هي خلق باسي واكا نعم قرآن ختم كردوه باش شن اللي تقيش فيه او قرآن ختم كرنيتو كعلي خندومة توا لسرتا وتاكو تاي لا ما مساي خندويتي كسيري رخصاري اكي كسيري كرداري اكي لك قرآن سنة ناقنجي بيتشواني او قرآنك او ختمي كردوه که وقتی اولی تی نگیش تو، یا تی گیش تو که دوی پی نگات، که شارزهایی هبید، و بیشی زانت معنا کی، که دوی پی نگات، لگل او کسانی که نای زانن، او کیا کوای؟ در دنیا دو او کیا کوان؟ او نای زانی، ام زانی ویتی، او که دوی پی نگم چی پی نگ؟ او به هوی نزاین عذره. الله عمتي كإزاني ومعنى كش إزاني كردوي بينا كش عزري كينية ويتاواني أم جورة ليك ليا برسينا ويخوي جورو ميربان بوي أما أن قص ليك كإزانيت ومعنى كش إزاني وكردوش بيناك كواتشون كوتني القرآن والسنة فقال ليت يا بجين وكردوي بيبكين هو غمران عبيد قال سماحة الشيخ حفظه الله هذا من تمام ما سبق إقامة الأدلة عليه فالمئة متى وكردني قاعدة كيف يرشوه وأم قاعدة يدوها ما هنا نوي بلغية بو قاعده يكم وبنشينه يكم وهو ان العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل الا اذا كان موافقا لما انزله الله من الكتاب والسنه ايش اويك هيش كردويك خواري ناغريت الا كاتيك نبيك او كردوا موافقي قرآن و سنت به اخوه يورو مهربان هر ديوتي اخوار قرآن و سنت فإن كان مخالفا لما أنزله الله فإنه يكون مردودا على صاحبه اگر پیچواني قرآن و سنت به هر كرده ويك هو رده كده توا قبول نية وكو ويك او كسنه كرده به كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد هر كسيك كردويك أنجام بدا بلغي لسر نبي ليس عليه أمرنا أمر إيمي لسر نبي وتبلغي قرآن والسنة لسر نبي فهو الرد أي مردود على صاحبه غير مقبول هو ناقلت ردكلت هو قبولني وهذه الآيات وهذه الأحاديث تؤكد هذا المعنى فسكأ من عمل عملنا فنبي يشتر الباس من كردوا دائق من عايش الروايات كات رزاي خوالي لبي ما يمسلم رحمتي خوالي لبي روايتي كردوا أما هاتو حديثانيش كلم قاعدة دوامة هي ناوتي هر تأكيد كدني أو معناه وهو أنه لا بد للمسلم العامل من اتباع السنة والعمل بالقرآن والسنة وترك ما خالف الكتاب والسنة من الآراء ومن العبادات ومن جميع التصرفات التي تخالف الكتاب والسنة لأنه عبد مأمور بالاتباع وأطيع الله وأطيع الرسول آيات حديثة كانها تأكيد يوي بيشوا كهل مسلمانك كردوابك وهو أنه لا بد للمسلم العامل ومسلمانك كردوابك أما ويكوا كردوانك وهيج او مسلمانی کبیر گرایی اسلام بکه او یک کردوی پیک ابی چی بکه اشتن سنت بکه و تا همو طریقی پیغام صلی الله علیه و آله قولی و فعلی و اقراری او سیانه هو سيانا لا قرآن تيجا كده وكنا بقرآن والسنة أو أنك بتواني فاتقوا الله ما استطعتم ووشي كبير شواني قرآن والسنة أبي وازي لي بينات تركيبك من الآراء أو بوشنانا كبير شواني قرآن والسنة ومن العبادات هل عبادتك او انجامي بدا في شواني قران والسنه به او بواسطه البنت عباده نيه بعباده دانان ليت ومن جميع التصرفات التي تخالف الكتاب والسنه همها سوكوتي كرن فروشتنا واروا خروشتا كبي شواني قران والسنه بيت أبي أيش تركت؟ بوشي لبريم مسلمان مسلمانك كردوا أكاب إسلام عبد لله عبد خوي مأمور يعني أمري في كراوة بالاتباع بتشي بشن كوتين بشن كوتين القرآن والسنة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول خوي جور خوي أمركات جور علي الله بكن وجور علي في غمر صلى الله عليه وسلم المائدة نوددو فالطاعة المطلقة لله عز وجل وكذلك الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم جور علي كردن بهموش شويك وتبا شويكي قشتي بخواي وهروها يرى عليك النبو في غمر صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأمر إلا بما أمره الله به أو يرى عليك الدن بخوا بهمو شويك بشويك قشتي أو أشكراي مع عبد ومأمور أمري خواي يرمي ربان بهم أجر عليك دين بو بيغمر صلى الله عليه وسلم كيجمة تلقت شون فملا برأوي بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم هيش فرماني كينية إلا فرمان بواكات كخيور مهربان أملي بيكردو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النجم آدي السيوتشار وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكد ومبلغة يعني أو قرآن والسنة كخواه يقولون مهربان بي بخشيوا بوحي بويناردوا أو أي قينت هشي أو تبليغة قياندنا وهو معصوم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه يقولون باراستويتي لا ورقتني قرآن والسنة كذا وهروها لقى عندنيشة فارز روبو والله يعصمك من الناس أقول أخويا في البيت وخبري داوة بيمان كأقول رومي هربان بيغمر أباريز أصاصم لتي لخلقي بيشتهت نخواروي أو آياتا والله يعصمك من الناس بيغمري خاصة اسم تشيها بو حرسيها بو دو اواتك اتكهات اخواروا في غمري خاص صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما تشو در لو صحابني فرمك حراستي انا كن رونا مالي خوتن تو او خا يورو مهربان ايتي نادوت اخوار بوم ك خو خيان فارسي بله وهو معصوم عليه الصلاة والسلام بس أو بس بيغمر صاصم تشيا معصومة غيري في غمر صلى الله عليه وسلم او اندي هر كسك او اندي كجرى علي شرع خوابك خيرو ميرا بني باريس كم مخالفه كرت خيرو ميرا بس زيادت زيادت. اما غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلق فانه انما يطاع اذا كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يطاع تبعا لا استقلالا. غيري في غمر صلى الله عليه وسلم لخلق كتير كاتيجوري لاكريت كاوكسا شين في غمر بكوي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كواتا جرالي صحابة أكريت رزاي خوان لبت أقرادو تشي بي قصيان كرداريان شين كوتيني قرآن وسنن بي يطاعوا تابعا لا استقلالا نكتر أخوي واتا طاعتي مطلق بو أخوة طاعتي مطلق بو في غمص صلى الله عليه وسلم بو غيري في غمص وصم طاعتي مطلق نية لها مش شكا بقصيب كيت إلا أقرهاتو بلقيها بو كبلقيها بو بلقي اتباعي هيك وتقول آن السنة. فأهل العلم يطاعون إذا كان ما يقولونه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل العلم الصحابة رزي إخواني بي أهل العلم بنياننا هل علم بون ودو أوان تابعون دو أتباعي تابعين وهر زانائي كتري أم أمتا جرالي أكرين أقرهاتو أويك واوتيان أويك وايلين بلغي لسر بيت لشي لا سنة في أغام الصوصر. فأهل العلم يطاعون إذا كان ما يقولونه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فطاعتهم تبعا لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتي رأيك الدنيا لودايا كأوان رأيك في غمر بك صلى الله عليه وسلم وتبوق فتوى كان بلغانها به. أما من أخطأ وخالف الكتاب والسنة فإنه لا يطاع. يعني أهل علم أقول هاتو هلا ينكرت وأكون هلا سهو ينكرت فتوايا كان بوتشوني كان كهبو في شواني قرآن والسنة به أو جرى علي ناكرت هيا أنا يعني أنا ها هيا كل بني آدم خطاء هم بني آدم هم يهدي بل قال سراوي كوا هلا ينكر دوا بريتيلا شي بريتيلا باشي ما بنو إخويا بيرش الفتواي دا ودو أسرقي وفتواي كي تتشيا هلا أخطأتو خويا هلا أخطأتو ومعصوم نبون هيش صحابيك هيش تابعيك وشنكوتوي اوان وهي زنايك لزناني اسلام ادعي عصبتي بخوي نكدو لان اهل السنه دا امام كان معصوم نين او تنها شيعي على شيعي امام كان يمشين معصوم ايش قصيك بطاله زانانيك اواني تيغيشتون اوانيك توانيانا شين قرآن والسنة كوتون معصوم نبن اوانيك واشين قرآن والسنة كوتون شون معصوم نبن. ولهذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جرالي هيش كسيق ناكريت اگر جرالي كرناكا بيتشواني أمري خواب. صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند برجيلا بريس سدوسيوك وانظر السلسلة الأحاديث الصحيحة صدوها شتاويك. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الطاعة في المعروف. أتجر عليك دين لكاري شاكا شكاتك شكارك شاكا ك بلغي قرآن وسنة لسربي معروف أوي. صحيح أخرجه أبو داود بجمار 2665 وانظر صحيح سنن أبي داود 2285 يعني وي بيشو 2625 وي أبو داود بيش أوي كوا شيخ الباني رحمة إخوالي بس صحيح وضعيف ليك جاكته دوائك الشيخ الباني رحمة إخوالي بس صحيح وضعيفي أبو داود دياري كردوا خوش ماريك تايبتي داناو 2285 أو جماليك الشيخ الباني رحمة إخوالي بي دايناو. ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيو كسانك إيمان تانهناوا جرى لإخواك أطيعوا الله يعني أطيعوا أمره وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجرى لي في قمرك صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم نافرني وأطيعوا أولي الأمر منكم وأوانيك وأولي الأمر إيوان لغانا تشيناتوا فعلكناتوا أطيعوا وهذا أولي الأمر كبرتيلا العلماء والأمراء أو كاتي جرالي أكرين أقر أوان جرالي خواه وجرالي بيغمر صلى الله عليه وسلم أقر بيتشواني أمري خواه وأمري بيغمر صلى الله عليه وسلم جرالي ناكرين سورة النساء آياتي بنجاو نو. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.